إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. ادخل. خير يا شريف؟ إشارة يا فندم، من مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية. مدرسة ابتدائية؟ إشارة بإيه؟ بسرقة نماذج امتحانات آخر السنة للصف السادس يا فندم. النماذج اتسرقت ازاي من اوضتك يا حضرة النظرة؟ انا بعد ما استلمت ظرف النماذج مختوم بالشمع الاحمر حطيته على مكتبي وسبت الاوضة، لان ام حسني الدادة كانت عايزة تنظفها. ورحتي فين؟ كان في مشكلة في فصل رابعة اول، رحت احلها. وبعد ما حليت المشكلة رجعتي على الاوضة هنا؟ لا، الحقيقة المشكلة طولت بين مدرس وولي الأمر لحد ما جات لأم حسني الدادة وبلغتني إن الأستاذ عواطف عاوزاني في أوضة ضروري. مين الأستاذ عواطف دي؟ وكالة المدرسة يا فندم. الست النظرة قالت إنك رجعت لأوضتها بناء على طلبك عن طريق أم حسني الدادة، لكن لما رجعت ما كنتيش موجودة في انتظارها. مشيتي ليه يا أستاذ عواطف؟ استنتها أكتر من تلت ساعة، وبعدين كان عندي شغل مهم فسبت لها خبر مع الأستاذ سعد مدرس الموسيقى ورجعت على مكتبي. عاوزة تقولي إن سعد مدرس الموسيقى تواجد في أوضة الست النظرة؟ أيوة، هو سبته فيها كمان وخرجت. معرفتش منه كان داخل للست النظرة ليه؟ أصلا إحنا ما بنكلمش بعض، أصله يبقى جوز بنت خالتي وبينهم وبين بعض مشاكل وحيتطلقوا. كنت رايح أوضة النظرة تعمل إيه يا أستاذ سعد؟ أطلب سلفة يا فندم. ليه؟ يعني هخش دنيا. تتجوز يعني؟ لا، أطلق. طلق؟ وهو الطلاق دخول دنيا ولا خروج يا أستاذ سعد؟ بالنسبة لي أنا بس يا باشا، أصل العيشة اللي عشتها في الجواز كانت سودة، يبقى طلاقي هو بداية دنيتي الحقيقية يا باشا. وانت بتنظفي أوضة الست النظرة يا أم حسني، مش كان في ظرف مليان ورق؟ ما هو دايما يا سعادة البيه مكتب الست النظرة بيبقى عليه ورق وحاجات زي كده ياما. ايوه بس ده ظرف كبير، ظرف اصفر كبير يا ام حسني، ركزي. ايوه هو كان في ظرف كبير بني كده وعليه لطعه حمراء. لطعه؟ قصدك مختوم بالشمع الاحمر. وماله، سعادتك حكومه وادرى مني. طب انت قلت انك سبتي الاستاذه عواطف الوكيله في اوضه الست النظره ورحت تندهلها. لا، انا لا احب اقول ولا عيد. انا مش بتاعه كلام وحديد ام حسني. انما لو انتوا عاوزين اقول كده اقول. ايوه، سبت الست عواطف الوكيله في اوضه الست النظره ومع الظرف ابو لطعه حمراء وخرجت. اقول حاجه تاني؟ انت يا وليه يا ام حسني تعالي هنا. ايوه يا ابله عواطف. انت يا وليه رايحه تقولي للظابط اني خدت الظرف من اوضه حضره النظره؟ يا لهوي، هي انقطع لساني يا حضره الوكيله؟ يا لهوي، ما انا قلتلك يا حكومه ما توقعينيش في الغلط وتقوليني كلام ما قلتوش. قلتي كده ولا لا؟ انا كل اللي قلته اني خرجت من الاوضه والظرف كان على المكتب. بقولك ايه، بلاش اللقم واللوع بتوعك دول يا وليه. انت ليه كده بقى يا أستاذ عواطف يا وكيلة المدرسة؟ بتضربيني زومبا عند الضابط؟ طب ليه؟ نعم، زومبا ايه يا أستاذ سعد؟ ما هنصل اليوم اللي ما خدش فيه زومبا أعيا. بس ما تجيش منك انتي يا أستاذ عواطف. والله بقى مني من غيري اللي على راسه بطحة بيحسس عليها. ليه؟ شايفاني كابسها بن؟ ماشي ماشي يا وكيلة المدرسة، بس برضو هطلق بنت خالتك الفقرية، جاتك البلاوي عيلة نحس. تقرير البصمات يا فندم. هات يا شريف. زي ما توقعت، ما يفيدناش في حاجة. قط الست النظرة ومكتبها مليان ببصمات الجميع، سمين اللي هياخدوا الظرف من على مكتب النظرة مش بالضرورة أبدا صوابعه توصل لإزاز المكتب وتطبع بصمات. يا فندم، الست النظرة بتبلغ سيادتك إن جرس نهاية اليوم الدراسي ضرب وبتسألك تصرف الناس عادي يعني؟ تصرف التلاميذ بس، هيئة التدريس وكمان أم حسن الدادة يستنوا، وعموما الحرس اللي على باب المدرسة عنده أوامر بكده. أوكي يا فندم. على فكرة يا فندم، الجاني واللي هو طبعا لازم يكون سعد مدرس الموسيقى أو أم حسن الدادة أو عواطف الوكيلة، مش شرط يخرج بالظرف بره المدرسة النهاردة. بمعنى إيه؟ بمعنى إنه معرفته بجغرافية وتفاصيل المكان هنا بتمكنه من إخفاء الظرف بسهولة ويرجع ياخده بعدين، ده في النهاية مجرد ظرف فيه ورق. رحت فين بعد ما خرجت من مكتب النظرة يا أستاذ سعد؟ كان عندي الحصة التانية على فصل رابعة تالت. بس احنا لما رجعنا الجدول لقينا الحصة التانية فاضية بالنسبة لك، وبالنسبة لفصل رابعة تالت الحصة التانية تخص مدرس تاني اسمه عزت. هو فين بالمناسبة؟ ما هو عزت غاب النهاردة يا فندم، وانا دخلت الحصة بداله. عندك شهود على كده؟ التلاميذ كلها يا باشا. التلاميذ روحوا خلاص يا أستاذ سعد، أنا بسألك عن شهود في هيئة التدريس مثلا أو أي حد. والله مش فاكر. أم حسن الدادة جات الفصل وشافتني. وأم حسن الدادة تدخل الفصل أثناء الحصة ليه يا أستاذ سعد؟ كانت جايبة سندوتش لبنت أخوها التلميذة هنا في رابعة تالت، دخلت حطته في شنطتها. أيوة حصل يا باشا، وانا كمان افتكرت حاجه دلوقتي وعاوزه اقولها لك. حاجه ايه يا ام حسني؟ الاستاذه عواطف وكيله المدرسه. مالها؟ خرجت وقتها من المدرسه ورجعت تاني. وخرجت راحت فين؟ دي حاجه بقى يا سعاده البيت اسالها فيها هي. بس اعمل معروف يا باشا. انا ما قلتلكش حاجه، اديك شفت، انا لا بتاعت قواله ولا عواده. لا انا ما خرجتش. لا خرجتي، في شهود شافوك يا استاذ عواطف واكدوا خروجك. قصدي يعني ما خرجتش خروج بمعنى خروج، انا بس يا دوب مريت من باب المدرسه العربيه جوزي اللي كانت مستنياني قدام الباب وناولني حاجه ومشيت على طول. اقدر اعرف حاجه ايه؟ المفتاح، مفتاح شقتنا. وانت معكيش مفتاح لشقتك؟ معايا، لكن اكتشفت النهارده لما جيت اني نسيته جوه الشقه، فاضطريت اكلمه يستاذن من شغله ويعدي عليا مفتاح. وايه الاضطرار في انك تخليه يجيلك لحد المدرسه ويسيب شغله؟ لاني بروح البيت قبله بكتير. وهو شغله قريب كده عشان يستاذن ويجيلك ويرجع تاني؟ ايوه، هو شغال في دار الكتب اللي بباب الخلق، والمدرسه زي ما حضرتك شايف في الدرب الاحمر. ممكن اعرف ليه ما قلتيش على خروجك من الاول؟ ما انا بقول لسيادتك ما اعتبرتوش خروج بمعنى خروج يا فندم. هو حضرتك هتسمح لنا نروح امتى حضر الظبط؟ ومستعجل ليه يا سيد سعد؟ ده انت حتى بتقول يا اخي انك زوج تعيس. جدا جدا يا فندم، صدقني انا متجوز ست ما تتعاشرش، كفايه اقولك انها الخالي الناطق بنت خالتها عواطف الوكيله. شفتها حضرتك عامله زيها بالظبط. طب يا اخي عاوز تروح ليه بقى؟ عشان اقرفها في عيشتها. بيني وبينك فندم، انا عندي امل ان عقبال ما الست النظره توافق على السلفه اكون طهقتها وخليها بقى ايه تبريني بالمؤخر والعفش وكل حاجة. طب وولادكم؟ العيال احباب الله يا باشا. متضايق من اسئلتي ليك ليه يا استاذ سعد؟ اصلكوا بصراحه كده يا فندم واخديني وانتو انت وسياده المقدم ونازلين فيا تحقيق. هو ما فيش غيري في المدرسه حضره الضابط؟ لا في طبعا. طيب اشمعنى انا؟ انتوا كمان فتشتوا شنطتي وشنطه الكمانجه بتاعتي والبلطو وحتى الشراب، في ايه تاني؟ في جديد يا استاذ سعد، جديد بيخليك في نظرنا المتهم الاول بسرقه الظرف. جديد؟ جديد ايه يا باشا؟ الاستاذ جنيدي مدرس العربي، عارفه طبعا. عارفه طبعا، ده زميل في المدرسه معانا، الاصل ابو نضاره كعب كوبايه. ده شاهد انه شافك جنب سور المدرسه النهارده الصبح وبترمي حاجه بره المدرسه. يا حضره الضابط، الاستاذ جنيدي راجل كبير ونظره على قده. طب ايه رايك انه قال انه نده عليك وانت رديت وصبحت عليه؟ هو سيادتك تقصد يعني ساعتها؟ طيب مش كنت تقول يعني انا كنت رايح الحمام ولقيت شنطة زبالة بتترمي على المدرسة، شلتها ورحت رميها للشارع التاني. ما هو مدرسة النظيفة يا بيه تساوي تلاميذ زي الفل، صح يا باشا؟ اسمع يا أستاذ سعد، زميلك الأستاذ جنيدي ما قالش إنه شاف شنط زبالة بتترمي من المدرسة للشارع. أمال يعني أنا من كرهي في الحياة حرمي امتحانات العيال في الشارع؟ لا طبعا، إنما كلمت شخص ما في الموبايل واتفقت معاي يجيلك جنب سور المدرسة في التوقيت ده وحدفته له. تفسير منطقي وجائز جدا يا شريف، وعموما المشوار اللي أنا راجع منه دلوقتي واللي كان سببه ظني في واحد من التلاتة خلاني خلاص عرفت الجاني وحنقبض عليه حالا. مين يا فندم؟ سعد مدرس الموسيقى ولا الدادة أم حسني ولا عواطف الوكيلة؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب 257-87-120 إذاعة فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج. الجائزة الأولى 200 جنيه، الجائزة الثانية 150 جنيه، الجائزة الثالثة 150 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. سيداتي وسادتي، يسعدنا تلقي مكالمتكم من الآن ولمدة ساعة على رقم 257-87-120 أو رقم الداخلي 3222، وسيذاع الجزء الثاني من المسابقة ويشمل الحل الصحيح والاسم الفائز في 16 دقائق مساء. دائما نتمنى لكم التوفيق.